إيه نعم. هدية أخبرتني في المساء أنها لن تحضر، وطلبت منكن أن تسجلن الدرس، فلا أدري هل تستطيعن التسجيل؟ من تستطيع التسجيل الله يبارك فيكن تقوم بهذا العمل، فكان هدية. ممكن زلفة أو إقبال، من تستطيع التسجيل، أنا الاتصال عندي ضعيف. إيمان أو الكوثر أو أي واحدة متوكلة ما عندها رافد. ما في واحدة ثانية تسجل؟ ما مستعان. لا، التسجيل أفضل يا زلفة، التسجيل أفضل. نعم التسجيل أفضل، يكون خير إن شاء الله، ولا نعمة، إذا كانت نعمة معنا تسجل نعمة. طيب نبدأ على بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم ربنا ارزقنا الإخلاص في القول والعمل وفي جميع الأحوال. اللهم ربنا كما جمعتنا في هذه القاعة فاجمعنا مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى وسلم في جنات الفردوس مع أصحابه، إنك أنت السميع القريب المجيب. نبدأ إن شاء الله الحصة ونواصل ما أخذناه، ولعلها آخر حصة في باب همز الوصل. قال رحمه الله: وابدأ بهمز الوصل، وابدأ بهمز الوصل من فعل بضم إن كان ثالث من الفعل يضم، واكسره حال الكسر والفتح وفي الأسماء غير اللام كسرها وفي ابن مع ابنة امرئ واثنين، وامرأة واسم مع اثنتين. نعم، ابن مع ابنة امرئ واثنين، وامرأة واسم مع اثنتين، واسم مع اثنتين. وكنا قد تكلمنا عن كل ما يتعلق بهمزة الوصل، سواء من حيث تعريفها ومن حيث رسمها أو من حيث وجودها وحقيقة وجودها وسبب وجودها وحركتها، وهو ما أراده الناظم أو المؤلف الناظم رحمه الله بهذه الأبيات. وذكرنا محلها في الأفعال وفي الأسماء وفي الحروف وحركتها في كل واحد من هذه الثلاث الأنواع الثلاث والأقسام الثلاث. واليوم إن شاء الله سنختم هذا الدرس بمسائل مهمة في هذا الباب، مسائل مهمة في هذا الباب. المسألة الأولى تتعلق برسم هذه الهمزة. هذه الهمزة لو رجعنا، هل يعني لو سألتكن الآن هل همزة الوصل تثبت رسما أم لا؟ هل همزة الوصل تثبت رسما أم لا؟ تكلمنا عن لفظها وقلنا أنها، طيب أسأل الآن السؤال، هل تثبت همزة الوصل لفظا؟ يا أخوات أنا أكلم نفسي، هل في صوت؟ هل يوجد صوت؟ نحن نكتب شيخنا، نجيب، ربما تصل الإجابات متأخر. نعم في صوت حضرتك. طيب نعم، عند البدء بها أسأل، أعيد السؤال الآن، هل تثبت همزة الوصل أو ألف الوصل لفظا؟ طيب تثبت عند البدء فقط لفظا، جميل جدا. نعم عند البدء بها، نعم جميل، والبقية البقية ليش ما تكتب إيمان وإقبال ونعمة وزلفة ورضا؟ لا أنا لم يصلني شيء، أنا آخر من وصل، أنا أسجل على الموبايل هذا الذي وصلني. طيب أحيانا نعم خير إن شاء الله، لم تصلني الكتابة خير إن شاء الله، لهذا أنا قلت أين الإجابة، خيرك إن شاء الله، أنا لم تصلني الكتابة. على كل حال وصلتني كتابة إجابة المتوكلة وإجابة الكوثر فقط. على كل حال إذا لفظا قلنا تثبت، تثبت ابتداء وتسقط وصلا، وتسقط وصلا. السؤال الآن، هل تثبت همزة الوصل رسما؟ هل تثبت همزة الوصل رسما؟ هل تثبت همزة الوصل رسما؟ نعم أحيانا، نعم نعم، قبال تقول نعم، زلفة تقول نعم. هل تثبت همزة الوصل رسما؟ لسورة ألف صغيرة وعليها صاد بالكتاب. نعم تثبت ولكن لها أحوال لا تكتب. نعم تثبت ولكن لها أحوال لا تكتب، أي لا ترسم. طيب إجابة المتوكلة إجابة صحيحة، إجابة المتوكلة إجابة صحيحة. ذاك أن همزة الوصل يا أخوات، وهذه من أول المسائل، همزة الوصل ترسم في بعض المواضع، أو الغالب فيها أنها ترسم، الغالب فيها أنها ترسم، ولكن هناك مواضع لا ترسم فيها همزة الوصل، لا ترسم فيها همزة الوصل. لنأتي على هذه المواضع، نعم لنأتي على هذه المواضع لنعرف، لنعرف هذه المواضع التي لا ترسم فيها همزة الوصل. أول المواضع، أول المواضع التي لا ترسم فيها همزة الوصل لا يوجد صوت، إذا دخلت عليها لام الجارة. أحسنت يا إيمان، أحسنت ما شاء الله. نعم إذا دخلت عليها اللام الجارة، نعم سنأتي إلى هذا الموضع. نأتي إلى أول المواضع يا أخوات، وهو مر معنا في رواية قالون، في رواية قالون هناك كلمات سبع، هناك كلمات سبع وهي أفعال، ولكن لا ترسم معها همزة الوصل. ما هي هذه الكلمات يا أخوات؟ مرت معنا أصطفى، أطلع، أتخذناهم، أفترى، أستكبر. جميل جدا. هذه الكلمات ماذا قلنا عليها؟ لو جئنا نبحث في المصحف الآن، لو جئنا نبحث في المصحف، نأتي إلى مثلا كلمة أطلع في سورة مريم، لا اضطر، لا اضطر، لا اضطر، لا يا رضا. نأتي مثلا إلى كلمة أطلع، كلمة أطلع نجد أنها لا تكتب فيها همزة الوصل لأن اللبس مأمون. بارك الله فيك يا إقبال. الآن أصل الكلمة ما هو؟ أصل الكلمة إيش هو؟ هو أولا الكلمة هذه، الكلمة هذه أكان أصلها بهمزة الوصل أم لا؟ ننظر الآن، هذه الكلمات أطلع واستغفر وأفترى وأتخذناهم وغيرها. أفترى، أطلع، أتخذتم، أستكبرت، أستغفرت، أصطفى، أتخذناهم، أحسنت يا الكوثر. هل السؤال الآن يا أخوات، حاولنا الإجابة على السؤال حتى نطبق القواعد التي أخذناها، هل هذه الكلمات تقبل همزة الوصل أم لا في أصلها؟ أجبنني نعم ولا لا. أنا ما أقول لكم أكتبنا لماذا يوجد فيها، أجبنا على قدر السؤال، تقبل ولا ما تقبل؟ تقبل. لماذا تقبل؟ لماذا تقبل؟ لماذا أصلها، لماذا تقبل همزة الوصل؟ يعني أصلها بهمزة الوصل، هذا هو أصلها، لماذا؟ فعل ماضي خماس وسداسي. الله يبارك فيك يا الكوثر، لأن أفعالها أفعال ماضية خماسية أو سداسية، ونحن مر معنا أنها وأولها ساكن بطبيعة الحال، وأولها ساكن، ونحن مر معنا أن الفعل الخماسي الماضي الخماسي أو السداسي الساكن الأول يبتدأ فيه بهمزة الوصل. إذن فهذه الأفعال أصلها على حسب القاعدة التي أخذناها أن يكون أصلها بهمزة وصل. طيب أسأل الآن، ما حركة همزة الوصل الآن؟ ما حركة هذه الهمزة؟ في جميعها الكسر؟ هل في جميعها الكسر هو حركة همزة الوصل؟ لا، رضا تقول لا. طيب إذا كانت لا فما هو الذي يستثنى؟ زلفة تقول نعم، الكسر نعم. إيمان تقول نعم، يمكن الضم. الضم أين؟ الضم أين يا رضا؟ على حسب عين الفعل. نعم، لكن أنا أسأل الآن، على حسب عين الفعل، على حسب عين الفعل. وهل في واحدة منها يعني يعني افترى واطلع وإيش استغفر واستكبر واصطفى واتخذ؟ إذن فكلها مبنية على الكسر، كلها على الكسر، كلها على الكسر. يستغفر، يستكبر، يتخذ، يطلع، يفتري، وهكذا. إذن كلها على الكسر. طيب الآن نسأل، إذا رجعنا إلى المصاحف نجد أن هذه الهمزة غير موجودة، همزة الوصل غير موجودة، المرسوم همزة القطع فقط، المرسوم همزة القطع. فنسأل الآن، لماذا لم ترسم همزة الوصل؟ لماذا أسقطت همزة الوصل والأصل فيها رسمها؟ والأصل فيها الرسم، لأن اللبس مأمون. لا، مش لأن اللبس مأمون يا أخوان، سقطت لأنها في درج الكلام، لأنها في درج الكلام. هي همزة الوصل كلها في درج الكلام، همزة الوصل كلها في درج الكلام. لكن أنا أقول لكم، لو رسمتها مثلا مثلا، لو رسمتها هكذا، لو رسمتها هكذا، هي الأصل أن تكون هكذا، أفترى، أفترى، هذا هو أصلها، أفترى، أفترى. واضح الآن؟ طيب لأن الهمزة الأولى همزة استفهام. طيب الآن لاحظ حاولنا أن تنطقنا بها أفترى أفترى ثقيلة، هذا أولا. ثانيا ثانيا هذه همزة الوصل، همزة الوصل مع هذه الأفعال ألا أليست كالكلمة الواحدة؟ يعني هل ممكن مثلا أن أرسم الهمزة هنا همزة الاستفهام وأكتب مثلا أجعل فاصلة وأكتب افترى هكذا، هل ينفع هذا؟ أم لا بد أن تكون همزة الوصل ملتصقة مع الكلمة؟ إذن هي كالكلمة الواحدة متصلة حكما حكما ورسما. الله يبارك فيك، الله يبارك فيك يا إقبال. نعم متصلة حكما ورسما، يعني لا يمكن أن أقول مثلا افترى أو افترى، لا. فلأجل هذا والذي ذكرت أن همزة هذه الهمزة همزة مكسورة، حذفت هذه الهمزة، حذفت هذه الهمزة ما كان بناؤه على حرف واحد. الله يبارك فيه. نعم إذن فحذفت هذه الهمزة أولا لأنه يعني الإتيان بها هنا ورسمها يعني تحصيل حاصل، رسمها تحصيل حاصل. فأولا هل يمكن أن نقرأها؟ هل يمكن أن نلفظها بحال من الأحوال؟ نقول أبدا لا يمكن أن نلفظها، لأن همزة القطع، همزة القطع حلت محلها في ماذا؟ في البدء بالهمزة بالحرف الساكن، أليس كذلك؟ لما أقول مثلا أفترى أطلع، فأنا الآن غاية الغاية التي جاءت لأجلها همزة الوصل حلت محلها أو قامت به همزة القطع التي هي همزة الاستفهام، أليس كذلك يا أخوات؟ فاستغني عن هذه الهمزة أولا هذا. والشيء الثاني هو أيضا لأمن اللبس، لأمن إيش؟ لأمن اللبس. لماذا؟ لأن همزة القطع مفتوحة وهمزة الاستفهام مكسورة، إذن فحذفناها لأن اللبس مأمون، لأن اللبس مأمون. واضح الآن يا أخوات؟ هذا متى؟ عندما تدخل همزة الاستفهام مفتوحة على همزة الوصل تبقى همزة الاستفهام وتسقط همزة الوصل لفظا وخطا، ليس مطلقا يا الكوثر، ليس مطلقا، وإنما هذا في حالة واحدة كما ذكرت نعمة، وهو إذا كانت همزة الوصل مكسورة. أما إذا كانت همزة الوصل مفتوحة، يلا لو تأتي همزة الوصل مفتوحة، همزة وصل مفتوحة وتدخل عليها همزة القطع، هل هذا ممكن؟ هل هذا ممكن؟ لا نحن لا نحن لا نتكلم الآن عن قانون، نحن نتكلم عن مطلق، عن أحكام مطلقة. الله الآن الذكرين. إذا لاحظنا إذن عندي همزة قطع وبعدين الله، إذن فهذه همزة قطع ودخلت عليها همزة وصل ودخلت عليها همزة قطع، إذن فالحكم الذي ذكرناه وحذفت فيه همزة الوصل هو إذا كانت همزة الوصل مكسورة وهمزة الاستفهام لا شك أنها إيش؟ مفتوحة. لكن إذا دخلت همزة الاستفهام على همزة وصل مفتوحة فاعلمنا أن للعلماء خلاف في إثباتها، للعلماء خلاف في إثباتها وإيش وتركها. أعيد، إذا كانت اسمعنا الآن همزة الوصل، إذا دخلت همزة الاستفهام على همزة الوصل ففيها صورتان: أن تكون همزة الوصل مكسورة قولا واحدا، وأن تكون همزة الوصل مفتوحة قولا واحدا. اقفلنا الصوت عندكم، ولا واحدة تريد تطرح سؤال؟ من فتحت الصوت عندها تقفلها، الله يمن فيكم. طيب الآن أعيد النقطة، إذا جاءت همزة الوصل ودخلت عليها همزة الاستفهام فالمسألة تحتمل ثلاث صور. الصورة الأولى أن همزة الوصل مكسورة مطلقا، وهي في خمس كلمات التي مرت معنا، يعني أفترى، أصطفى، أطلع، أتخذناهم، أستكبر، هذه كلمات قولا واحدا لجميع القراء. لا، السبعة هذه فيها خلاف، هناك كلمتان فيهما خلاف، سأدرج المسألة هذه هنا لأن هذا موضعها. إذن فخمس كلمات عند جميع القراء جاءت بهمزة الوصل أصطفى. هناك كلمتان من هذه منها منها من منها من هذه السبع اختلف القراء فيها. أنا سأتي اختلف القراء في قراءتها على الاستفهام والإخبار، بين الاستفهام والإخبار، وهي كلمة اصطفى وكلمة اتخذناهم سخرية. اتخذناهم سخرية في هذان الموضعان، اصطفى البنات على البنين، واتخذناهم سخرية. في هذان الموضعان وفي هاتين الكلمتين القراء مختلفون في قراءتهما. هناك من قرأهما بالاستفهام اصطفى، وهناك من قرأهما بالإخبار اصطفى واتخذناهم. واضح الآن إلى هنا؟ الآن هاتين الكلمتين كيف سيكون رسمهما؟ الأولى، الكلمات الخمسة الأولى، اطلع، استكبرت، استغفرت، افترى، هذه الكلمات لا شك أن تحذف همزة الوصل رسما، يعني تحذف رسما ولفظا، تحذف رسما ولفظا. لكن في كلمتي اصطفى واتخذناهم سخرية عندما تكون بالإخبار ترسم همزة الوصل. الله يبارك فيك يا نعمة. في هاتين الكلمتين تثبت همزة الوصل رسما وخطا، تثبت همزة الوصل رسما وخطا، يعني اتخذناهم سخريا. هذه الهمزة همزة وصل لا همزة استفهام، همزة وصل لا همزة استفهام، وعليه فتكون في هذه الكلمة ثابتة وصلا، العفو، رسما وخطا. والذي قرأ اتخذناهم من القراء السبع أبو عمرو البصري وحمزة والكسائي، هؤلاء قرأوا اتخذناهم سخرية. واصطفى في الحقيقة من السبعة لم يقرأ، يعني من طريق الشاطبية لم يقرأ بها أحد بالإخبار، كلهم قرأوا بالاستفهام أصطفى رسما. لا أنا قلت رسما وخطا، لا، رسما ولفظا. أما الرسم والخط فشيء واحد، رسما أقصد بها رسما ولفظا. يعني لما تقرأين مثلا لأبي عمرو وتقولين اتخذناهم فهذه همزة وصل، هذه همزة وصل ثابتة. المرسوم، هذه المرسومة ليست همزة قطع، وإنما هي همزة وصل. همزة وصل يعني شو معنى هذا أنها همزة وصل؟ يعني ما فائدة هذا؟ ما فائدة هذا الكلام؟ من منكن تقول لي ما فائدته؟ يعني مثلا اتخذناهم سخريا أم زاغت عنهم الأبصار، يعني لما نقرأها مثلا، هذه نقرأها مثلا لحبس أو لقالون، أو نقرأها اتخذناهم سخريا، إيش الفرق بينهم؟ ما هو الفرق بينهم؟ نخبر بها أو نستفهم بها؟ لا، من حيث اللفظ، من حيث اللفظ يا أخوات، ما يخص الباب. أعيد السؤال، يعني ما فائدة بيان هذه المسألة؟ يعني ما فائدة الفرق؟ تسقط الهمزة في الضرب لكن بالاستفهام تثبت وصلا ووقفا وتكون مفتوحة. بارك الله فيك يا المتوكلة. نعم أحسنت، أحسن الله إليك. نعم، أبدأ بهمزة مكسورة أولا. الله يبارك فيك يا المتوكلة. نعم، حذف همزة الوصل أو بقاؤها، حذف همزة الوصل أو بقاؤها. نعم، إجابة المتوكلة إجابة تامة. لماذا؟ الفائدة الآن، فائدة هذا الخلاف أنه من قرأها على الإخبار وأنها همزة وصل، تسقط هذه الهمزة في الوصل يا أخوات، لأنها همزة وصل تسقط في الوصل في الدرج الكلام. لكن من قرأها على الإخبار فإن هذه الهمزة تثبت وصلا ووقفا، يعني وصلا وابتداء. هل فهمتن الفرق بينهما يا أخوات؟ هل فهمتن فائدة هذا الباب؟ أعيد، نعم سأعيد. فائدة عندنا قلنا سبع كلمات، قلنا سبع كلمات، هذه فيها خمس كلمات متفق عليها بين القراء أنها مقروءة بهمزة الوصل، بهمزة استفهام. وهذه الكلمات هي اطلع وافترى واستكبرت واستغفرتم او استغفرت، سواء استغفرت لهم. اذا هذه الكلمات الخمس متفق عليها بين القراء انها بهمزه قطع، اي بهمزه استفهام. هناك كلمتان اثنتان مختلف عليها بين القراء. هناك من قراها بالاستفهام اصطفى، وهناك من قرأهما واتخذتموهم سخرية، وهناك من قرأهما بالإخبار اصطفى، يعني يخبر اصطفى واتخذتموهم بالإخبار. الذين قرأوا بالإخبار الهمزة عندهم ماذا ستكون؟ الذين قرأوا بالإخبار الهمزة عندهم ماذا ستكون؟ أريد من الجميع المشاركة، الله يبارك فيكم، حتى أعرف هل تفهمنا ولا لا. الكل يكتب. خطأ يا نعمة، خطأ، لا مش هكذا، العكس. همزة وصل، الله يبارك فيكم، ستكون همزة وصل. والذي يقرأ بالاستفهام ماذا ستكون الهمزة عنده؟ الذي يقرأ هاتين الكلمتين بالاستفهام ماذا ستكون؟ ستكون همزة قطع، همزة قطع مفتوحة. الله يبارك فيكم. الآن فائدة هذا الخلاف بين القراء، فائدة هذا الخلاف ما فائدته؟ هل تبنى على هذه المسألة يعني فائدة؟ نقول نعم، الفائدة هي أنه من قرأ بهمزة الوصل في هذه الكلمات بهمزة مكسورة اصطفوا اتخذتم على أنها همزة وصل، تسقط في درج الكلام، لا تثبت، لأنها همزة وصل لا تثبت في درج الكلام. أما الذين قرأوها بهمزة استفهام مفتوحة فإنها تثبت عندهم وصلا، يعني في درج الكلام وابتداء، لأنها همزة استفهام لا تسقط. هل فهمتن فائدة هذا الباب؟ طيب الحمد لله، أنعم الله عليكم. طيب إذا هذا إذا كانت همزة الاستفهام مكسورة، هاتين الآن إذا كانت همزة الاستفهام مفتوحة. قلنا هناك ثلاث كلمات يعني متكررة في ستة مواضع، الذكرين، الله، الآن. وهذه المواضع متفق عليها، هذه المواضع متفق عليها، الذكرين، الله، متفق على رسم هذه الهمزة، متفق على رسم همزة الوصل وهمزة الاستفهام. يعني ترسم همزة الاستفهام وترسم همزة إيش؟ وترسم همزة القطعي الوصل، كما يعني كتبت رضا الذكرين هكذا، الذكرين الله، الآن. أسأل الآن، لماذا لم تحذف همزة الوصل هنا؟ لماذا لم تحذف همزة الوصل هنا؟ لأن الالتباس غير مأمون، لأنها مفتوحة، ولعدم أمن اللبس حتى لا يلتبس الخبر بالاستفهام. ما شاء الله عليكم، نعم أحسنتن، أحسن الله إليكم. لأن الهمزة مفتوحة وهمزة القطع أيضا مفتوحة، وسيحدث لبس لو حذفناها. ما شاء الله عليكم، الله يبارك فيكم. نعم، لأن همزة الوصل يبدأ بها مفتوحة، وأيضا همزة الاستفهام تكون مفتوحة، فيلتبس الخبر بالاستفهام. ما شاء الله تبارك الله، نعم إجابات كلها صحيحة. إذا الآن اتفقتا الهمزتان، همزة القطع أو حركة الهمزتين، همزة القطع مفتوحة وهمزة الوصل مفتوحة عند الابتداء كما قال هو. يعني في الأسماء لا تبدأ ب أو في ال لا تبدأ بماذا؟ لا تبدأ بها مكسورة ولا مضمومة، وإنما مفتوحة. طيب الآن عندما سأبدأ بها مفتوحة، عندما أقول الله، الآن أنا لا أدري الله، هل أنت تستفهم أم تخبر؟ عندما تقول الذكرين أنا لا أعرف، هل أنت تستفهم أم تخبر؟ لكن عندما أقول اصطفى الآن، هل هذا يحتمل أنه استفهام أو إخبار؟ ماذا يحتمل الآن عندما أقول اصطفى؟ ماذا يحتمل عندكن؟ إخبار ليس إلا. عندما أقول اصطفى ماذا يحتمل عندكن؟ هل يحتمل هذا وذاك؟ أما أنه يحتمل معنى واحد الاستفهام. لكن عندما أقول الله لا أدري، هل أنت تستفهم أم أنت تخبر؟ فهذا هو معنى اللبس هنا. فلهذا ثبتت الهمزتين، أثبتنا الهمزتين، لأن اللبس غير مأمون، لا ندري أنت تستفهم أم تخبر. واضح الآن؟ واضح الآن لماذا رسمت هذه الهمزة؟ وكل يقرأها على حسبه كما مر معنا، هناك من يقرأها بالإبدال، وهناك من يقرأها بالتسهيل، وهناك من يقرأها بالتسهيل مع الإدخال وغيرها. طيب الآن هناك كلمة مختلف فيها، هناك كلمة مختلف فيها، ما هذه الكلمة المختلف فيها؟ هي كلمة الاسم، بئس الاسم الفسوق، بئس الاسم الفسوق، بئس الاسم الفسوق. كلمة الاسم، كلمة الاسم عندما نبدأ بها، عندما نبدأ بهذه الكلمة ماذا يوجد عندنا فيها؟ ماذا يوجد عندنا فيها؟ الاسم والاسم، الاسم والاسم. إذن يبدأ بها الاسم ويبدأ بها الاسم بدون همزة إيش؟ بدون همزة الوصل. بدون همزة الوصل. ومثل هذه الكلمة أيضا أربع كلمات أو في أربع مواضع تكررت كلمة لسم بلام مكسورة هناك كلمات يا أخوات كنت قد ذكرتها لكنا من قبل. الله يبارك فيكم ما شاء الله عليك يا زلفة وإمام. كلمة الأيكة قلنا هذه الأيكة تكررت في أربع مواضع صح؟ تكررت في أربعة مواضع. ما حالها؟ يعني هل في الأربعة مواضع ترسم بنفس الطريقة؟ هل في نفس المواضع في نفس الأربع مواضع ترسم هذه الهمزة همزة القطع همزة الوصل؟ في سورة الحجر ما هي الصور التي رسمت جاءت فيها؟ جاءت في سورة الحجر وفي سورة الشعراء وسورة الصاد وسورة قاف. أين جاءت بدون همزة وأين جاءت من همزة؟ الحجر وقاف الأيكة مش العكس. الشعراء وصاد بدون الحجر وقاف الأيكة والشعراء وصاد ليكة يعني المتطرفة بالألف واللام والمتوسطة بغير ألف ولام هكذا. طيب الآن التي رسمت بالأيكة هذه ما فيها إشكال. لما نبدأ بها بماذا نبدأ؟ مثلا لما نبدأ مثلا في سورة الحجر بماذا نبدأ؟ نبدأ بهمزة قطع بهمزة وصل مفتوحة الأيكة. يعني لو قيل لك مثلا اختبارا ابدأي وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين يقول لك مثلا ابدأي بهذه كلمة الأيكة تبدأين الأيكة وهذه الهمزة ثابتة رسما ولفظا في حالة الابتداء الأيكة. ومثلها موضع قاف. لكن الإشكال عندنا في موضعي ونكتفي بواحد عن الآخر يعني لما نأتي إلى موضع صاد القراء مختلفون. نحن الآن نقرأ بقارئين أو بروايتين مختلفتين، نقرأ برواية حفص ونقرأ برواية قانون الآن من حيث الرسم نبدأ من حيث الرسم. هل هذه الهمزة ثابتة يعني همزة الوصل هل هي ثابتة رسما؟ لجميع القراء في جميع المصاحف لا تثبت هذه الهمزة همزة الأيكة في موضعي الشعراء وصاد. لكن لما نبدأ مثلا لقالون نقرأ لقالون كيف نقرأ لقالون وثمود وقوم لوط وأصحاب ليكة اللام فتحة. إذن هل هذه الكلمة على قراءتي لا شو ثلاثة أوجه هذه نعمة؟ من قال لك لا تأتي لا تؤلفي الله يبارك فيك نعمة. عندما نقرأ لقالون هل هذه الكلمة تدخل في باب همزة الوصل أم لا؟ هل عندما نقرأ لقالون هل لا؟ الله يبارك فيكم، ما شاء الله عليكم. إذن في قراءة من قرأ بفتح بلام مفتوحة أصلا هذه الكلمة لا تدخل في باب همز الوصل، لأن قلنا همزة الوصل تأتي في لام أو تأتي قبل حرف ساكن، قبل حرف ساكن، وهنا لا يوجد عندنا حرف ساكن حتى ندخل هذه الكلمة في هذا الباب، مفهوم؟ إذن فعلى رواية قالون ومن وافقه نقرأ ليك، عندما نبدأ بليك. هل واضح الآن؟ واضح هذه المسألة؟ أول صاد. طيب الآن عندما نقرأ لحفص، عندما نقرأ لحفص، انظرنا في مصاحف حفص، في مصحف حفص، في رواية صاد لام ساكنة، سنجد أن اللام ساكنة ليست سواء يا زلفة، ليست سواء. في رواية حفص أيضا الهمزة في موضعي الشعراء وصاد ليست مرسومة الهمزة. انتبهنا جيدا يا أخوات، هذه المسألة مسألة رسم الهمزة. الآن نحن نتكلم عن رسم الهمزة، لم ترسم الهمزة لجميع القراء وفي جميع المصاحف في هذين الموضعين، أعيد وأكرر، في موضع الشعراء وصاد لم تثبت همزة الوصل رسما، انتبهنا جيدا الله يبارك فيكم. لكن عندما أقرأ الآن، عندما أقرأ لحفص سأقرأ وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة لام ساكنة وبعدها همزة محققة الأيكة. الآن أريد أن أبدأ بكلمة الأيكة. نعم، إذا لبعض القراء عند الآن في الوصل لام ساكنة وهمزة بعدها. لا، من حيث اللفظ ما عندنا إشكال، لكن من حيث الرسم هو الإشكال يا زلفة. الآن نحن نتكلم عن إشكال الرسم يا زلفة، الله يبارك فيك. طيب الآن عند حفص، أنا أريد الآن، هل هذه الكلمة عند حفص ومن وافقه هل تدخل في باب همزة الوصل أم لا؟ لا. نعم، لا. إذا قلتنا لا يكون عندكم إشكال، سيكون عندكم إشكال، وهو أنني الآن سأبدأ بحرف ساكن الأيكة، وهل أستطيع أن أبدأ بحرف ساكن؟ لا. إذا كان لا، ماذا يلزمني الآن؟ القواعد، معنا القواعد يا أخوات، نطبق القواعد. ماذا يلزمني؟ يلزمني همزة وصل أتوصل بها إلى النطق بهذه الكلمة. نعم، إذن فآتي بهمزة الوصل حرف أتوصل به لنطقه. نعم، إذن وهذا الهمزة الوصل ما حركتها؟ حركتها كحركة الأيكة في موضعي الحجر وموضع قاف، وهي هناك مفتوحة، إذن فتكون هنا إيش؟ أيضا مفتوحة الأيكة، يعني عندما أبدأ لحفص أبدأ الأيكة ومن وافقه. طيب السؤال الآن، لحد الآن مفهومة هذه النقطة؟ هل فهمت هذه النقطة؟ يعني لما تختبرين لهذه الكلمة في قراءة حفص أو شعبة أو عاصم بكامله فقرأي الأيكة مفهوم. طيب الآن أسأل، لماذا رسمت في موضعي الشعراء وصاد بهذه الطريقة، يعني بلام ساكنة دون همزة وصل؟ نعم يا إيمان صحيح، في رواية عاصم نبدأ بها بهمزة الوصل في الأربعة مواضع حتى تحتمل القراءات الأخرى. الله يبارك فيكم ما شاء الله عليكم. نعم حتى تحتمل باقي القراءات. في موضع الحجر وموضع قاف القراء كلهم على إثبات همزة الوصل الأيكة، وجميع القراء فكتبت ورسمت على مذهب الجميع. أما في موضعي الشعراء وصاد القراء يختلفون، هناك من يقرأ بلام مفتوحة وهناك من يقرأ بلام مفتوحة وهمزة محذوفة، وهناك أي مبدلة، وهناك من يقرأ بلام ساكنة وبعدها همزة محققة مفتوحة. إذن إذا أثبتنا للبعض وتركنا البعض سيكون عندنا إشكال، فرسمناها بهذه الطريقة حتى تقبل وتقبل جميع القراءات، مفهوم هذا، وتستوعب جميع الطرق، مفهوم هذا. وأصحاب الأيكة، وأصحاب ليكة، ليكة الأيكة والروايات، هل مفهوم هذه النقطة يا أخوات؟ اتضحت؟ تفضل يا زلفة. شيخنا قلتم عندما تدخل همزة الوصل، همزة الاستفهام على همزة الوصل فيها ثلاث أوجه، ذكرنا المفتوحة قولا واحدا والمكسورة قولا واحدا ولم نذكر الثالثة. إيش ذكرنا؟ قلتم إذا كانت إذا دخلت همزة الاستفهام على همزة الوصل فيها ثلاثة أوجه، المفتوحة قولا واحدا وذكرنا الذكرين الآن الله، والمكسورة وجها واحدا وذكرنا الخمس كلمات والاختلاف في الكلمتين التانيين، فبقي الوجه الثالث. أو إيش هو الوجه الثالث؟ لا أدري، أنتم قلتم ثلاث أوجه، يعني في مرة قلتم وجهان وفي مرة قلتم ثلاث أوجه. لا أنا قلت يعني همزة القطع إذا دخلت على، أو همزة الاستفهام إذا دخلت على همزة الوصل ففيها ثلاث أوجه. يعني شو ما يعني ثلاث أوجه؟ يعني هناك همزة الوصل، همزة الوصل مفتوحة قولا واحدا، وهي الكلمات الثلاث التي ذكرناها، الذكرين الذكرين الله، وهناك همزة أو مكسورة، الوجه الثاني مكسورة، مكسورة قولا واحدا. يعني شو قولا واحدا؟ يعني لم يختلف فيها العلماء، وهي الأربع كلمات التي ذكرتها أو خمس كلمات عدا اصطفى. والقول الثالث هي أن تكون مكسورة ولكن مختلف فيها، أو يمكن أن نجعل الثالثة القول الثالث المختلف فيه، فالمختلف فيه يدخل فيه مثلا الأيكة، ويدخل فيها يدخل فيه مثلا كلمة الاسم، ويدخل فيه اصطفى، وهذه المجموعة واضح الآن. يعني الأقصد به المفتوحة المتفق عليها بين القراء، المكسورة المتفق عليها بين القراء، والمختلف فيه بين القراء، واضح الآن. نعم طيب ننتقل إلى هذا الموضع الأول، هذا الموضع الأول الذي لا ترسم فيه همزة الوصل بما فيه من تفصيل الذي ذكرناه. الموضع الثاني كما ذكرت إيمان، إذا دخلت إذا كانت همزة الوصل همزة لام التعريف، يعني همزة ال، ودخلت عليها لام الجرة، اللام الجرة، مثال ذلك مثلا للمتقين، للمتقين أصلها أصل للمتقين، للمحسنين أصلها المحسنين، أصلها للمتقين، هذا هو أصلها، أليس كذلك؟ أصلها هكذا صح ولا لا؟ هذا هو أصلها، للأم للأل المتقين، للمتقين، للمتقين، للمتقين، وأصبحت لله. أحسنت يا الكوثر، لله أيضا، مثلا للذي، للذين، للتي، للكافرين. نقول أين هي همزة الوصل هنا؟ أين هي همزة؟ تحذف همزة الوصل لفظا ورسما. أحسنت يا إيمان، تحذف، هي محذوفة رسما ووصلا. لماذا؟ لأن هذه الكلمة وهي اللام، هذه لم نحتج لها، لم نعد في حاجة إليها. فاللام هنا الداخلة على هذه الكلمات كالكلمة الواحدة، لا يمكن أن نرسم لي هكذا ونرسم مثلا المتقين هكذا، فهي كالكلمة الواحدة. فلما كانت كالكلمة الواحدة، كالكلمة الواحدة، ما احتجنا إلى همزة الوصل التي يجاء بها لأجل التوصل إلى النطق بالساكن. فالآن عندنا اللام هذه نابت بدورها أو بعملها أو أخذت يعني مكانها، أخذ عمل همزة الاستفهام. مفهوم هذا يا أخوات؟ إذن هذا الموضع الثاني. الموضع الثالث الذي لا ترسم فيه همزة الوصل وإن كانت حقيقة موجودة، الموضع الثالث إذا كانت، إذا كانت بالمرصاد حرف الجر عمل همز الوصل، محل همز الوصل إيش هذا؟ لم أفهم محل همز الوصل، إيش المراد بهذا الكلام؟ ما فهمت عمل همزة الوصل. لا، ما زلنا نتكلم في المواضع التي تحذف فيها همزة الوصل يا أخوات. ذكرنا موضعين، ما زال عندنا مواضع أخرى. الموضع الثاني، الموضع شو اللام، الموضع الثاني، الموضع الثالث، هذا الموضع الثاني. الموضع الثالث مادة السؤال، مادة السؤال وما اشتق منها إذا بدأت بفاء أو واو، بفاء أو واو، مثل مثلا مثل فاسألوا، واسألوا، فاسأل، واسأل. مثلا في سورة يوسف واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها، واسأل. نذهب إلى سورة يوسف، نذهب إلى سورة يوسف لحظة. إذهبنا إلى سورة يوسف، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. لاحظ، لو قلت لكنا يرسمنها يعني كما رسمت الكوثر، سترسم بهمزة وصل. فاسألوا كما رسمت الكوثر واسألوا، لكن في المصحف، اذهبنا وانظرنا في المصحف الهمزة يا أخوات. نحن نتكلم عن المواضع التي لا ترسم فيها همزة الوصل، وإذا كانت لا ترسم فلا تنطق، ما لا يرسم لا ينطق يا أخوات. الآية رقم 82 يا إيمان، الآية رقم 82، واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها، هي مرسومة هكذا. صفحة 245، نعم، مرسومة هكذا يا أخواتي. بقينا معي، الله يبارك فيكم، يعني حتى أن واسأل، مرسومة هكذا كما رسمتها زلفة. واسأل، واسأل، أين هي همزة الوصل؟ أين هي همزة الوصل؟ حذفت، حذفت، هي أيضا محذوفة رسما، رسما وإيش ولفظا. طيب لو قلت لواحدة منكن الآن ابدأي بهذه الكلمة، لو قلت لك ابدأي بها ماذا ستبدأين؟ بماذا ستبدأن؟ لا، اتركنا الواو جانبا، اتركنا الواو جانبا، لا لا لا لا لا لا لا، مع الواو اختبارا يجوز، مع الواو اختبارا يجوز الابتداء. مثلا لما اقول لك مثلا فاسجد واقترب، فاسجد واقترب، كيف رسمت فاسجد؟ رسمت هكذا، فاسجد، فاسجد واقترب، رسمت بهمزة الوصل. لا لا لا لا، رسمت بهمزة الوصل يا الكوثر، الله يبارك فيك، ارجعي إليها في سورة، في سورة، سورة العلق، ستجدين أنها مرسومة بهمزة الوصل. تبدأين اسجد وتبدأين اقترب، لكن في سل العفو واسأل، واسأل واسأل كيف نبدأ بها؟ ها يا خواص، كيف نبدأ بها؟ الآن أنا أريد أن أختبرك الآن، هذه سأل، واسأل، واسألوا أهل الذكر، فاسألوا كيف ستبدأين؟ هل تبدأين اسأل أم تبدأين سل؟ هل تبدأين بسل أم تبدأين بإسأل بهمزة محققة مكسورة؟ لا، نبدأ بسل عند الابتداء بها، نبدأ بها بسل، ولهذا لما رسمت، رسمت الهمزة هذه غير ثابتة، هي بين السين واللام، أليس كذلك؟ الهمزة ألف الهمزة يعني الحامل للهمزة غير موجود، صح ولا لا؟ إذن هذا على الابتداء تبدأ بسل، سل، سل، ويجوز لغة، يجوز لغة لا أداء، يجوز اسأل لغة اسأل، لكن في القرآن عندما نبدأ، نبدأ بسل. هل واضح الآن يا أخوات؟ واضح الآن يا أخوات؟ هذه المسألة، هذه الثالثة، الموضع الثالث، أصل الفعل سأل، سأل، ويجوز فيه سل، سل. الموضع الرابع، الموضع الرابع، حتى تحتمل باقي القراءات يا المتوكلة، أحسنت، سؤال جيد. هناك من قرأ وسل القرية، وسل القرية، وسل القرية، يعني بحذف هذه الهمزة، وسل القرية حتى تحتمل باقي القراءات، حتى تحتمل باقي القراءات. الموضع الرابع، إذا جاء، إذا بدأ الفعل بهمزة قطع وسبقه بواو أو فاء، إذا كان الفعل مبدوء يعني الحرف الساكن، الحرف الساكن همزة قطع، الحرف الساكن همزة قطع مبدوء أو مسبوق بواو أو فاء، لا أقول الحرف الساكن همزة قطع، الحرف الساكن، يعني لما نحن كنا نقول أن همزة الوصل تأتي قبل حرف ساكن، هذا الحرف الساكن يكون همزة قطع ويكون مسبوقا بواو أو بفاء. مثال، من يمثل؟ فأتوا، أحسنت يا المتوكلة، فأتوا، فأمر، وأتمروا، فأذنوا، ها؟ فأذنوا، فأتوا. أصلها إيش؟ أصل الكلمة إيش؟ هل هذه الكلمات تقبل همزة الوصل ولا لا؟ نعم تقبل همزة الوصل. أمر إيش؟ أمر ثلاثي ولا رباعي ولا إيش؟ ائتوا، أتى، أتى، يأتي، أتى، يأتي. إذن فعل الأمر للثلاثي. إيتي، فأتوا، فأمر، أمر، أمر، يأمر، أمر، يأمر، فأمر. طيب الآن إذا كانت ثلاثي وأمر ثلاثي، فأمر الثلاثي معلوم عندنا أنه يكون مبدوء بهمزة الوصل، فأين هي همزة الوصل؟ أين هي همزة الوصل؟ وأمر أهلك بالصلاة، وأمر أهلك، لما ترجعنا إليها ستجدون واو همزة وميم راء، ولم يقل وإئمر، وإئمر محذوفة رسما ولفظا. ليش محذوفة الآن؟ لماذا هي محذوفة؟ بالواو؟ لا لا لا لا لا لا، الواو لا، سبقت. ايش سبقت؟ سبقت في ايش؟ لتحتمل القراءات. لا لا لا لا لا، لثقل، للثقل. حذفت لعدم اللمس ولوجود همزة الاستفهام. ما عندنا همزة استفهام هنا يا رضا، ما يوجد عندنا همزة استفهام لاتصال الساكن بحرف المتحرك قبلها، فلا نحتاج لهمزة الوصل. لا، هذه القاعدة ليست صحيحة يا المتوكلة. قلت لكنا مثلا واقترب واسجد كلها متصلة بالواو ومتصلة بالفاء، لكن مع ذلك إيش مرسومة هذه الهمزة؟ لوجود همزة القطع. العرب لا تأتي بهمزتين متتاليين إذا كانت الأولى متحرك والثانية ساكنة. الله يبارك فيك يا أقبال. العرب لا تأتي بهمزتين متتاليتين إذا كانت الأولى متحركة والثانية ساكنة. لماذا؟ طلبا للخفة، طلبا للخفة، طلبا للخفة. فكأن همزة، هذه الهمزة استغنية، استغنية عن رسم همزة الوصل لوجود هذه الهمزة الساكنة، لوجود هذه الهمزة الساكنة. واضح الآن؟ واضح؟ وأردت أن أقول فيها قولا وأخشى أن يعني لست متبينا منه. نعم لست متبينا منه فأتركه إن شاء الله لنفسي حتى أتأكد. على كل حال هذا موضع أيضا لا ترسم فيه. هذا الموضع الرابع لإيش؟ هل يمكن البدء بها مع حذف الفاء أو الواو اختبارا في حالة الاختبار؟ لما نبدأ بإيش؟ نبدأ بهمزة وصل، نبدأ بهمزة وصل إئمر، نبدأ بإئمر هكذا. وإن لم تكن مرسومة واضح الآن؟ إئمر، إئذنوا أي لا أنا كنت يعني لما يعني سبحان الله اشتغلت سبحان الله لما تغيبت كثيرا عن الدروس أنا كان في ذهني مسألة وتعليل لهذه القضية خاصة، ولكن سبحان الله يعني نسيتها، لم أقيدها فنسيتها، وكأنه فقط بقي لي شبح هذا التعليل، ولا يعني لست أذكر يعني التعليل كاملا، فلهذا إن شاء الله لما أتذكره أذكره إن شاء الله. هل نرسمها إذا أردنا كتابتها؟ لا لا لا لا لا لا يعني هي لم تأتي، انتبهنا، هي أنا لا أفهم يا خواس، نحن نتكلم إذا جاءت. قلت لكنا القاعدة يا خواس، اكتبنا القاعدة حتى تفهم. قلت لكنا إذا جاءت همزة الحرف ساكن وقبله واو أو فاء، يعني ما تأتي واحدة بعدين تقول لي مثلا أمرها أمره وحدها بدون واو أو فاء وتقول لي هاي يعني مرسوما همزة القطع أو ما أشبه ذلك. نحن نقول القاعدة أن همزة الوصل من الصور التي تسقط فيها همزة الوصل رسما إذا جاء الحرف الساكن همزة ومسبوقا بواو أو بفاء عند الاختبار يا أخوات، عند الاختبار لفظا مش رسما، انتبهنا. ما تأتي واحدة تقول لي أنا أرسم كما ذكرت نعمة، عند الاختبار لفظا يعني آتي وأختبرك وأقول لك مثلا وأتمروا ابدأي، لا يمكن أن تبدأي أتمروا، لا بد أن تقولي ائتمروا. أمر لا لا ما يمكن أن تقولي مر، لا يمكن أن تقولي مر، لأن الهمزة مرسومة عندك، الهمزة مرسومة عندك، الهمزة الساكنة مرسومة عندك، كيف تفعلين بالهمزة المرسومة؟ هل يمكن أن تحرك الهمزة المرسومة الآن تقولين أمر؟ لا. إذن فلا بد من همزة قطع، كما قلنا مثلا الأيكة لمن قرأ مثلا كحفص الأيكة وجئنا بهذه الهمزة رغم أنها غير مرسومة. هل فهمتم يا أخوات؟ هذا في حالة الاختبار، في حالة الاختبار يا أخوات. ماذا أخوات؟ بالنسبة لكلمة أمر، هل نبدأ بها أمر أم إئمر؟ هل نبدأ بها بهمزة محققة مفتوحة مكسورة؟ والله السؤال يطرح عليكم، أتكلم معكم القاعدة الآن، ماذا تبدأ؟ يا خوات يا أمور أؤمر، إذن أؤمر. ننظر إلى عين الفعل يا زلفة، الآن السؤال ما يطرح، إذا نقول أؤمر لأنه يأمر، أؤمر لا تقولين إئمر، سوء إئمر، أؤمر. هل فهمت يا زلفة؟ من القاعدة، طبقنا القاعدة وخلاص، ما الأمر ليس إلا بالصعب أمور. طيب هذا الموضع الرابع، الموضع الرابع. الموضع الخامس، الخامس لو سمحت شغل حدا قلت أمور، قلتش أمور أنا قلت أمور، هي يعني احنا سنها كده، فعشان كده هي زولفة سألت على اساس ان حضرتك قلت أمور. اذا بدأنا بها انا قلت فقط لنعمة من حيث الاختبار، هذا الحالة الاختبار. اذا انا اخطأت يا زولفة، انا اخطأت، لابد ان تقولي لا نقول أمور ليس اي أمور، انا لم انتبه، اذا نقول أمور ليس اي أمور. نعم الله يبارك فيه، اذا هو تنبيه مكي، جزاك الله خيرا. نعم أردت أن أتأثر، أحسنت وهكذا نبهتني، أنا لم أنتبه إلى نفسي أنني قلت إيه أمور، لا أمور أمور عند الابتداء بها، لكن اختبارا يا أخوات، اختبارا، ها أنا أعيد وأكرر، الله يبارك فيكم، لأنني أعطيت القاعدة أولا وأعيدها هذه رابع مرة. تحلف همزة الوصل إذا كان الحرف الساكن همزة قطع ساكنة مسبوقة بواو أو بفاء، هذه هي القاعدة، من وجدت كلمة تنطبق عليها هذه القاعدة فلا ترسم فيها همزة الوصل في القرآن بطبيعة الحال، في الرسم القرآني، أما في عادة القرآن الرسم القرآني ترسم همزة الوصل. واضح الآن؟ الموضع الخامس قلت في كلمة اسم، في كلمة اسم، كلمة اسم إذا بدأ الفعل بهمزة قطع، لا يا زلفة مش بهمزة قطع، بهمزة قطع ساكنة، أو لا نقول بهمزة، إذا كان الحرف الساكن همزة قطع مبدوءة أو مسبوقة بواو أو بفاء، القاعدة تقول هكذا، إذا كان الحرف الساكن يعني الأول في الكلمة، الحرف الأول أو الحرف الأول ساكن همزة قطع ويكون مسبوق بواو أو بفاء، وأمر فأمر وأذن فأذن وهكذا. أنا ذاك كررتها خمس مرات أو ست مرات. كلمة اسم، لا مش الاسم يا رضا، مش الاسم، أنا أقول اسم إذا كان مسبوقا بباء، إذا كان مسبوقا بباء يعني إذا اتصل بباء، كلمة باسم كما في قول الله عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، هذه الكلمة إذا رجعتنا إلى القرآن الكريم ستجدنا أن الباء أصلها اسم، إذا أدخلنا عليه، إذا أدخلنا عليه الباء سيصبح باسم، أليس كذلك؟ لكن في المواضع التي ذكرت فيها كلمة بسم الله الرحمن الرحيم لم ترسم هذه الهمزة، لم ترسم هذه الهمزة، اقرأ باسم ربك الذي خلق. ننتبه ننتبه، هذا بشرط، بشرط، ما هو الشرط؟ الشرط أن يأتي بعدها لفظ الجلالة الله، الشرط أن يأتي بعدها لفظ الجلالة، إذن فخرج المثال الذي ذكرته رضا، لأن هذا اقرأ باسم ربك، هكذا اختارها العلماء، هذا اختيار من العلماء في الرسم القرآني، في الرسم القرآني، هذا خاص بالرسم القرآني يا إيمان. هناك من علل وقال أنها يعني تخضع لاسم الله عز وجل، وحتى الكلمات تسجد لله عز وجل، فحذفت هذه الألف الفاصلة. واضح الآن؟ يعني باسم، يعني مستعينا باسم الله، فلا يوجد فاصل بين اسم الله وهذه الباء التي للاستعانة، فالوصول إلى الله عز وجل سهل فحذفت هذه الهمزة، وهذا كله تعليم. يعني أنها يعني حتى الألف يقولون أنها سجدت. كيف تكتب القاعدة الرابعة؟ القاعدة الرابعة إذا وقعت لو سمحت شيخنا، يعني كلا الآيتين صحيح، باسم محذوفة في الهمزة في الألف الوسط محذوفة في اقرأ باسم ربك الذي خلق زي بسم الله الرحمن الرحيم. لا لا لا لا، هي ثابتة. إذا لم، لهذا قلت لأخي أنه لا بد في شرطها أن تكون كلمة اسم واقعة بين الباء ولفظ الجلالة فقط، يعني الله يبقى في الموضع بس في هذا لهذا شرط يا رضا، هذا شرط. إذا جاءت، أعيد، إذا وقعت كلمة اسم بين الباء ولفظ الجلالة تحذف همزة الوسط. كلمة اسم إذا كانت مسموقة بباء بشرط أن يأتي بعدها لفظ الجلالة تحذف همزة الوصف، تحذف همزة الوصف. كم جاءت مثلا كلمة يعني بهذا الشرط، كم جاءت من موضع لفظا وخطا كم جاءت من موضع؟ بسم الله كم جاءت من موضع؟ في موضع هي جاءت في سورة النمل، وأنه من سليمان، وأنه بسم الله الرحمن الرحيم وأنه بسم الله الرحمن الرحيم في هذا الموضع محذوفة، و113 موضعا في بسم الله الرحمن الرحيم أول كل سورة. هذا كم؟ 114. ما بقي علينا موضع آخر، ما هو؟ بسم الله مجراها، بسم الله مجراها، بسم الله سورة هود وقال اركبوا فيها بسم الله، وقال اركبوا فيها بسم الله. إذن هذا الموضع أيضا ساقطة منه الألف، إذن فيكون علينا 115 موضعا. في 115 موضعا جاءت همزة الوصل في كلمة اسم المسبوقة بين بالباء والمتبوعة بلفظ الجلالة بدون ألف، بدون كلمة نطلع عليها حتى نتأكد فقط. أنا نطلع عليها في سورة هود مثلا، وقال اركبوا فيها بسم الله مجراها، الصفحة 226 الآية 41، ستجدنا أنها كلمة اسم غير مرسومة، الهمزة في كلمة اسم غير مرسومة. لكن مثلا اقرأ باسم ربك نجد أن الهمزة مرسومة، الهمزة مرسومة. هو بس الشيخ بعد إذنك، يعني بالنسبة لبسم الله الرحمن الرحيم في بداية كل سورة دي ما تعتبرش من ضمن الآيات القرآنية؟ لا، قرآن. هذه لهذا قلت لك 115 يا رضا، الله يبارك فيكم، انتبهنا جيدا لكلام. وإيش هي في أقوال يعني بيقول إن بسم الله الرحمن الرحيم يعني بداية السور مش آية، آية هذه آية كما قال ابن عباس، آية يغفل عليها الناس. بسم الله هي آية القرآن، بسم الله عندما تقولين بسم الله فلك الأجر بإذن الله عز وجل إذا كنت تريدين بها التلاوة إن شاء الله. هذا من كلام الله عز وجل، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ليست من كلام الله عز وجل، ليست قرآنا. أما بسم الله فهي قرآن. نعم، إذن هذا الموضع كم؟ الفاتحة عند قانون ليست آية، أليس كذلك؟ لا لا لا، هي ليست آية الآية رقم واحد من الفاتحة، لكن هي آية قرآنية يا أخوات. بسم الله الرحمن الرحيم وحي نزل من الله عز وجل على نبيه، الله يبارك فيكم يا أخوات. بسم الله الرحمن الرحيم قرآن يا أخوات، قرآن، افهمنا هذا الكلام. هم اختلفوا هل هي أول آية من الفاتحة أم ليست أول آية، أما هي آية من القرآن فلا إشكال في ذلك، ما مفهوم هذه المسألة ولا لا؟ الفاتحة وحي من الله عز وجل على نبيه، قرآن لا لمن يتلوها له أجر القرآن، مفهوم هذا ولا لا؟ اكتبنا لي نعم ولا لا. نعم، أنعم الله عليكم، الله يبارك فيكم. طيب، الاستعاذة، الاستعاذة عندما تقولين مثلا قال الله تعالى، قال الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، فهذا كل قول الله عز وجل. لكن لو قلت مثلا قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، فهنا خطأ. الله عز وجل لم ينزل على نبيه في القول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لا، لم ينزل عليه من القرآن. إذن أعوذ بالله ليست قرآنا، أما بسم الله الرحمن الرحيم فهي قرآن. كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يعرف نهاية السورة وبداية السورة إلا بعد نزول بسم الله الرحمن الرحيم. شو نزولها؟ إيش نزولها؟ وحي. إذا وقعت كلمة اسم بين الباء ولفظ الجلالة تحذف همزة الوصل لفظا وخطا، مثل بسم أصلها اسم والشرط أن يأتي بعدها لفظ الجلالة، خرج من ذلك إذا جاء بعدها إيش يعني اسم من أسماء الله عز وجل، مثلا الرب أو غير ذلك. وردت في 115 موضعا يا زلفة، 115 موضعا، وهي 113 البسملة، وموضع سليمان النمل، وموضع هود، وموضع هود. نعم، الموضع الحالة إيش قلنا؟ الحالة هذه الخامسة، ها، الحالة السادسة، الحالة السادسة كلمتين، الحالة السادسة لا خمسة، هذه السادسة، هذه السادسة، السادسة أخذنا الكلمات الخمس أو السبع، أخذنا إذا وقعت دخلت لام التعريف على ال، أخذنا إذا وقعت همزة مادة سألة بعد الفاء والواو، والرابع أخذنا إذا كان الحرف الساكن هو همزة وصل مسبوقة بواو وفاء، والخامس إذا وقعت همزة الوصل بين الباء ولفظ الجلالة. إذن الآن السادس، سؤال المتوكل مهم بارك الله فيكم، أين هو من ليس عنده البسملة بين السور؟ كيف البسملة قرآن؟ من ليس عنده البسملة بين السور؟ تقصدين أنه هذا دليل على أن البسملة ليست قرآنا؟ لا يثبتها فيها. في أوجه الله. السؤال المتوكلة، هل تقصدين أنه يعني أن هذا دليل على أنها ليست قرآن؟ يقرأ القرآن كأنه سورة واحدة. اسم حضرتك قلت أن البسملة قرآن، كيف يسقطها القراء؟ لا، يسقطها القراء. أنا أقول لك الآن يسقطها القراء على اعتبار الرواية، على اعتبار الرواية. والشيء الثاني، حتى هؤلاء لهم إثباتها ولهم وصلها، يعني وصل الصورة وصل آخر الصورة بأول الصورة، على أساس أنه لما يبتدئ القراءة هل يبتدئ بالبسملة أم لا؟ هؤلاء هل يبدأون بالبسملة أم لا؟ ولهذا قال الشاطبي رحمه الله ولا بد منها في ابتدائك سورة. إذن هو لم يبدأ السورة يبتدئ بها وعنده واجبة، لكن عندما يواصل القراءة يجعل القرآن كأنه إيش؟ كأنه سورة واحدة. ونحن الآن قلنا أن البسملة يؤتى بها ليفرق بينها بين الصور، أليس كذلك؟ وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرف نهاية السورة بأول السورة، لكن عند مواصلة القراءة كأن السورة أو القرآن كالسورة الواحدة تبدأ ببسم الله وتنتهي بنهاية السورة، قل أعوذ برب الناس. لكن أقول لك لو مثلا ورش الذي يقرأ مثلا بالأوجه الثلاثة أو حمزة أو غيره أو ممن لا يعني عند وصل السورة لا يثبتون هذه الهمزة، يعني يصلون آخر السورة بأول السورة، لو وقف على آخر السورة وقف قطع القراءة وأراد أن يبتدئ، هل يبتدئ من غير بسملة؟ هل يبتدئ من غير بسملة؟ يعني مثلا هذا ورش أو حمزة أو غيره، يعني الذين يقرؤون ووصلك بين السورتين فصاحة وصل أو اسكتن كلا جليا وحصلا، الآن ورش مثلا كان يقرأ ووقف على آخر قل هو الله أحد، قطع القراءة خلص وقف قطع للقراءة، وأراد أن يبدأ قل أعوذ برب الفلق، هل يبتدئ بالبسملة أم لا؟ يبتدئ. نقول له لماذا تبتدئ الآن؟ لماذا يبتدئ بالإبن؟ يبدأ بالبسملة. لماذا؟ إذا قطع يبدأ. لماذا إذا قطع يبتدئ وإذا وصل لا يبتدئ؟ رواية ولأنها كالصورة الواحدة يا المتوكلة، كأن هذا الذي قرأه كالصورة الواحدة فهو بمثابة القراءة الواحدة، كأنها قراءة واحدة تبتدئ وتفتتح بالبسملة وتنتهي بالوقف والقطع وثم أيضا تخضع إلى الرواية. ألم نقل أنها واجبة وجوبا عرفيا عند القراء؟ هل يأثم تاركها؟ لا، نحن لا نتكلم عن الاسم، نحن نتكلم الآن هل هي قرآن أم ليست قرآن، هل هي قرآن أم ليست قرآن؟ يعني الآن هل أثاب على قولي بسم الله الرحمن الرحيم بنية التلاوة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ألف لام ميم حرف ولكل حرف حسنة والحسنة بعشر أمثالها أم لا؟ هل أجر عليها أم لا؟ أقول وبالله التوفيق هي قرآن ويؤجر قارئها بنية التلاوة على ما يؤجر به من القرآن. هل واضح الآن يا أخوات؟ هي قرآن وهي وحي من الله عز وجل، وحي أنزله الله على رسوله، وحي أنزله الله على رسوله، فهي قرآن، هي قرآن يا أخوات. لكن الذين حتى هناك إجابة بالنسبة لسؤال المتوكلة حتى لا يبقى عليه نفس، أقول هل الفاتحة أو البسملة هل هي آية من أول السورة؟ هل هي آية من أول كل سورة؟ مختلف فيها. الله يبارك فيكم. على من قرأ مثلا بعدم إثباتها، يعني بوصل آخر السورة بأول السورة، هي عنده ليست آية من أول السورة، وإلا لا لزمه أن يأتي بأول السورة كما عند ورش أليس كذلك يا أخوات؟ فهي عنده آية من القرآن، آية لكن يبتدأ بها القراءة، يبتدأ بها القراءة، لكن عندما يصل الصور بعضها ببعض هي ليست آية من أول السورة، هي ليست آية من أول السورة عنده، هي آية من القرآن يبتدأ بها القراءة ويفتتح بها القراءة. هل فهمتن لماذا تسقط عند من يسقطها بوصل السورتين؟ ثم انظرنا ماذا قال الشاطبي رحمه الله، ووصلك بين السورتين، لا قال وبسمل بين السورتين بسنة، لاحظ بسنة، سنة، هذه سنة متبعة، ووصلك وبسملة بين السورتين بسنة رجال نموها درية وتحملا، لاحظ إلى نموها درية يعني دراية وتحمل، وفصل بين السورتين فصاحة، يعني هذا أيضا فصيح، يعني من جهة اللغة فصيح، فصيح وأيضا مأخوذ يعني رواية، وفصلك بين السورتين فصاحة وصل أو اسكتا كلا جلياه حصلا، يعني كله محصل من القراء ومن الأئمة. لكن انظرنا إلى البسملة، وبسمل بين السورتين بسنة، يعني السنة أن نأتي بالبسملة في أول سورة وأن نفصل بين السورتين بالسنة، وهذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يعرف نهاية السورة وبداية السورة إلا بإيش؟ إلا بـ إلا بـ بالبسملة. إذن فالبسملة على ما فيها من خلاف أنها آية من القرآن، وبسمل بين السورتين بسنة رجال نموها درية، يعني أخذوها درية وتحمل، يعني دراية وتحملا. هل اتضحت المسألة؟ اتضحت المسألة الآن يا أخوات؟ الله يبارك فيكم. إذن الموضع السادس والأخير، الموضع السادس والأخير هي كلمات، هذه الكلمات واحدة في سورة الكهف في قول الله عز وجل سورة الكهف قول الله عز وجل اتخذت عليه أجرا، ما نفذت كلمة الله، لا لا لا، نسيت الآية سبحانه. فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية، نعم أحسنتي، انطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها أبوا يضيفهما ووجد فيها جدارا يريد أن ينقض، كم الآية هذه؟ يريد أن ينقض فأقام، قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا، قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا، 77 أي 77، نعم قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا، قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا، هي مرسومة إيش؟ مرسومة لاتخذت هكذا، وحال لكم اليوم لاتخذت عليه أجرا، وأصلها أن تكون لاتخذت عليه أجرا، وهذه نقول فيها كما قلنا في إيش في في لام اللام الداخلة على أن في اللام الداخلة على أن. اللام هنا اللام قامت مقامه همزة الوصل همزة الوصل. نعم. وأيضا لتحتمل باقي القراءات يعني هناك من القراء من يعني هذه التاء خففها هذه التاء مخففة مفتوحة مخففة مفتوحة. نعم. قال لشيت لا تخفت لا تخفت عليه لا تخفت عليه أجرا لا تخفت عليه أجرا. لا لا كلمة لا تخفت فقط هي كلمة واحدة كلمة واحدة لا لا لا لا فقط الكلمة هذه. قلت لكنا السادسة الموضع السادس كلمات كلمات والكلمة الثانية هي كلمة يا ابن أم كلمة ابن يا ابن أم لا مش موضع الأعراف لا مش موضع الأعراف موضع الأعراف هذا بإثبات الـ بإثبات الـ الهمزة لا مش موضع الأعراف موضع الـ هذا طه الآية 95 الآية 95 95 لا مش 95 شو 95 لا مش 95 94 آية 94 الآية 94 قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي يا ابن أم. وإذا رجعنا إلى سورة الأعراف سورة الأعراف الآية الآية 150 الآية 150 ستجدنا أن قال قال ابن أمة قال ابن أمة بإثبات هذه الهمزة في سورة في سورة طه بغير إثبات هذه الهمزة وأيضا بإثبات الياء قال يا أما في سورة الأعراف لا يوجد يا قال ابن أمة لكنه على أساس أنه منادى على أساس أنه منادى فلما أثبتت الياء حذفت الهمزة كما حذفت في يا أيها يا أيها الآية 169 150 يا أخوات شو 169 150 في سورة الأعراف الصفحة 169 نعم 169 واضح الآن. فهذا الموضع أيضا رسمت فيه الياء رسمت فيه الياء يعني أثبتت فيه الياء ياء النداء في سورة طه أما في سورة الأعراف لم تثبت ياء الياء لكنه هو منادى ابن ابن هنا قال ابن أمة ابن أمة يعني قال ابن أمة أيضا يعني على أساس قال يا ابن أمة يعني منادى هو منادى لكن لم تثبت فيه الياء لم تثبت. أما في موضع طه فقد ثبتت الياء ثبتت الياء وحذفت همزة الوصل كما حذفت في يا أيها وغيرها، حذفت في يا أيها. إذن فعلى هذا يعني في موضع طه، في موضع طه همزة الوصل غير ثابتة، في موضع طه همزة الوصل غير ثابتة، أما في موضع الأعراف فهي ثابتة على أصلها، هي ثابتة على أصلها. إذن هذه هي المواضع تقريبا التي حذفت منها همزة الوصل، التي حذفت منها همزة الوصل رسما. هذه المواضع التي حذفت منها، ستة مواضع حذفت منها همزة الوصل رسما، حذفت منها همزة الوصل رسما. بقي شيء معنا من المسائل، مسألة رسم الحركة واختلاف أهل المغاربة والمشارقة في رسم هذه همزة الوصل، وعندنا أيضا بعض الكلمات المختلف فيها بين القراء، هذه إن شاء الله يا أيها من ضمن الكلمات. نعم يا أيها، لا أيها، لكن هنا أيها الهمزة هنا همزة قطع، يا ما عندنا همزة وصل يا رضا، ما دخل هنا أيها، لكن يا ابن أمه، يا ابن أمه هذه داخل فيها همزة الوصل، أما يا أيها ما عندنا همزة وصل فيها يا رضا، الله يبارك فيكم. نعم، إذا بقي معنا شيء من هذه الأمور، هذه إن شاء الله نتركها للدرس القادم إن شاء الله. أي شيء إذا دخلت حروف الجر تحذف لفظا وتحذف خطا، لا يا إيمان، نحن الثبوت لفظا يا أخوات، لا تخلطنا المسائل يا أخوات. أما لفظا فمشكلة قاعدة عندنا خلص يعني مستقرة، همزة الوصل لفظا لا تثبت في الدرج يا أخوات. عندما تقولين لي هذا الكلام كأنك لم تفهم الكلام من البداية، فبالكتاب همزة الوصل تسقط درجا، يعني سواء كان عليها حرف جر أو كلمة أخرى أو غيرها، همزة الوصل تسقط لفظا في، يا إيمان الله يبارك فيكم يا أخوات، همزة الوصل في درج الكلام تسقط، لكن في الرسم هو الإشكال. الآن هناك كلمات كما ذكرنا يعني همزة الوصل غير ثابتة، هي موجودة، يعني الكلمات هذه تستحق همزة الوصل، ولكن هذه الهمزة غير موجودة أصلا، أين ذهبت؟ فعلينا أن نعلمها، هل الكلمات علينا أن نعلمها، كما مثلا في كلمة وأمر، كما مثلا في كلمة العيكة، هي غير موجودة همزة الوصل، ولكن عندما أبدأ بها لابد أن نثبت هذه كلمة اسأل وأن. إذن الله يبارك في كل الأخوات، هل واضح المسألة هذه؟ نتوقف هنا إن شاء الله. هل اتطرحت كنا هذه المسائل؟ بقي لنا مسألتين أو ثلاث نتركها للدرس القادم إن شاء الله. الله يبارك فيكم، راجعنا الدرس جيدا، وكان غير شيء غير واضح نتناقش فيه في الدرس القادم بإذن الله عز وجل. إن شاء الله. هل في سؤال؟ هل في سؤال؟ وأنتم من أهل الجزاء. بارك الله فيكم وجزاكم الله عني خير الجزاء. راجعنا الدرس الله يبارك فيكم مع بعض، وإذا كان عندكم أسئلة اكتبناها وقيدناها نأخذها في الأسبوع القادم إن شاء الله. بارك الله فيكم حتى نستزيد ونستفيد جميعا إن شاء الله. بارك الله فيكم. هذا والله تعالى أعلى وأعلم. فإن وجدتن حقا وخيرا فهو من الله وحده سبحانه وعز وجل، وإن وجدتن غير ذلك فهو سهو مني ونسيان وعجز. فأسأل الله عز وجل أن يجري الحق على أسنتنا وأن يلتقنا ويهدينا لما خلنا فيه من الحق بإذنه إنه يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. نستغفر الدروس وفي الحصة القادمة نتدرب على الأسئلة يتمكن من الفهم. نعم يا رضا بارك الله فيك، أحسنتم، أحسن الله إليكم وجزاكم الله عني خير الجزاء. ونلتقي إن شاء الله غدا بإذن الله عز وجل في حصة النحو بإذن الله عز وجل. نعم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.